صلاتك ربي والسلام على النبي، صلاتك ربي والسلام على النبي صلاة وتسليما بها نتمتع. عليكم بشكر الله يا خير أمتي، نبيكم أعلى نبي وأرفع. عليكم بشكر الله يا خير أمتي، نبيكم أعلى نبي وأرفع. علي على فوق العلا يطلب العلا، علي على فوق العلا يطلب العلا، فأمسى بوحي الله سرا يمتع. Yeah. Thank you.